يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة بين السواري؟ جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، النهي عن الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.